الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع الحديث الأول من الأحاديث التي ذكرت في باب المواقيت من كتاب الصلاة، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال، فذكر الصلاة على ميقاتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد. وكنا قد انتهينا إلى بيان أن الجهاد في سبيل الله عز وجل ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، وقلنا إن الأول يقدم على حق الوالدين، والكفاية لا يجوز إلا بإذنهما. إذا تعطلت مصلحتهما الواجبة به، أي بهذا الجهاد. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: فائدتان. الأولى: الجهاد يشتمل على حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحق المسلمين. فالأول وهو حق الله تعالى محو الكفر من القلوب والألسنة، وتخريب محاله من البيع والكنائس. والثاني وهو حق النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة وإجابة دعوته. والثالث وهو حق المسلمين الذب عن المسلمين وأولادهم ونسائهم وأموالهم، وتحصيل الغنائم لهم والظفر بعدوهم. الثانية: الصلاة أيضا مركبة من حق الله تعالى كالنية والتكبيرات وغيرها، وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كالشهادة له بالرسالة، وحق الآدمي وهو الدعاء. يكفي أننا نقول في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فشمل هذا كل عبد صالح في السماء والأرض. وهناك أيضا حق للآدميين باللازم، وهو الثمرة المترتبة على الصلاة، وهي النهي عن الفحشاء والمنكر. لأن كلما أثمرت الصلاة هذه الثمرة المباركة عاش المجتمع في أمان واستقام على الخير والهدى. وقوله حدثني بهن هو مقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال وسمع الجواب. وقوله ولو استزدته يحتمل أن يزيد من هذا النوع، وهو مراتب أفضل الأعمال. يعني كان يقول ثم، أي للمرة الإيه؟ المرة الرابعة والخامسة والسادسة وهكذا. نعم. ويحتمل أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليها. كان ممكن يقول أي العمل أفضل إلى الله عز وجل، وممكن يسأل عن أسئلة خارج عن هذا الباب. نعم. وزاد الترمذي من طريق المسعود عن الوليد: فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو استزدته لزادني. فكأنه استشعر منه مشقة. ويؤيده ما في رواية مسلم رحمه الله تعالى: فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه، أي شفقة عليه لئلا يسأم. وهذا طبعا أمر قد يلاحظه السائل، فيلاحظ إقبال المسؤول عليه أو إعراضه عنه. وهذا أمر مهم بالنسبة للمستفتي إنه يعرف حال من يستفتيه، هل هو مقبل عليه أم معرض عنه، لأن هذا الإعراض قد يؤدي به إلى زجره أو ربما يعني التشويش على فكره حال الإجابة على سؤاله. وفيه جواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، والرفق بالعالم، والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله. وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه، يعني بمجرد ما استشعر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصابه شيء من الملل أو السآمة انقطع عن السؤال، وربما كان في حاجة إلى طلب المزيد. وما كان هو صلى الله عليه وآله وسلم عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. ولا يخفى ما في الحديث من أدب السؤال، حيث لم يسأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن غير هذه الثلاث مسائل. ومثله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فإنه لم يتجاوز ثلاثة أسئلة أيضا. وتأمل في أدب السؤال عند سلف هذه الأمة ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللتين قال الله تعالى، أي في شأنهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ ثم سأله عن هذه المسألة، يعني كأنه بيتحين الفرصة التي يمكن أن يستفيد منها من عمر، لا سيما إن عمر رضي الله تعالى عنه كان مهابا هيبة شديدة. نعم. ومن أدب السؤال المستفاد من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه السؤال عن الأهم. وسبق إن قلت إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يشغلوا أنفسهم بالسؤال إلا عن شيء يترتب عليه عمل. هذا السؤال يترتب عليه عمل يزيد في الإيمان أم لا، سواء كان عمل قلبي أم عمل جوارحي. فما كان من هذا الضرب سألوا عنه، وما لم يكن كذلك أعرضوا عنه ولم يتعرضوا له بالكلية. فالمعروف من هدي السلف في هذا الباب السؤال عما ينفع أو يترتب عليه عمل، مع المبادرة إلى السؤال عن الواقع أو المتوقع إن غلب الظن على الاحتياج إليه مستقبلا. لكن أكثر أسئلة السلف كانت في الواقع المحتاج إليه حالا، أما الأمور المتوقعة فكان السؤال عنها نادرا إلا إذا غلب على ظن الواحد منهم أنه سيحتاج إلى هذا الشيء في المستقبل ولا بد، فعندئذ يسأل عنه. يبقى سؤالهم يدور حول ما يحتاج إليه المرء حالا، وقد يسأل عما يحتاج إليه مآلا إن غلب على ظنه أنه سيحتاج إليه ولا بد، ثم السؤال يكون عن شيء يترتب عليه عمل. لكن أسئلة الطرف العلمي التي يشغل الناس أنفسهم بها هذه لم تكن معروفة عند السلف رحمهم الله تعالى. يبقى هنا بنقول إن من أدب السؤال المستفاد من فعل ابن مسعود السؤال عن الأهم، والسؤال عما يتعلق بأمور الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى. وأنا سبق أيضا إني أشرت إلى إن قد يبلغ الاهتمام بالناس بالأمور الظاهرة من العبادة أو ما تعلق منها بالجوارح أضعاف أضعاف اهتمامهم بالأمور التي يحتاج إليها القلب. يعني ممكن الواحد يسأل أكثر من 50 سؤال في دقائق الطهارات، حتى إن البعض ممكن يسأل عن ما يصيب الثوب من غائط الحمام أو العصافير أو نحو ذلك، وقد لا يسأل سؤال واحد عن أمراض القلوب وطرق علاجها. ده إن دل على شيء فإنما يدل عليه عكس لما كان عليه السلف. السلف كانوا يسألون عن أدنى سبب لتغير القلوب، ومسائل الطهارات الظاهرة كان الواحد منهم يخوض مثلا في طين الشارع، ومعروف أن طين الشارع ده ممكن يكون فيه إيه وإيه وإيه، ويدخل يصلي ولا على باله. لكن النهاردة ممكن هذه المسألة تسأل عنها كم مرة ويسأل عنها كم شيخ، ويتكرر السؤال، يسأل هذا وذاك وذاك، لكن أسئلة ما يحتاج القلب إليه من تطهير وتخليص من أضرانه وأمراضه ونحو ذلك مسألة قد لا يهتم بها الكثير من الناس. قال ابن القيم والسؤال عما يتعلق بأمور الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى، والاختصار في السؤال، لأن كل ما كان السؤال مختصرا كلما كان إدراك المسؤول للسؤال أوضح وأعظم، من باب من خير الكلام ما قل ودل. فكل ما كان السؤال قصير كل ما كان استدراك أو فهم أو إدراك، طبعا كل ما كان إدراك أو فهم المسؤول أنضج وأوضح، وبالتالي هيكون الجواب أصح. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في بيان مراتب العلم: ومنها حسن السؤال، فمن الناس من يحرمه أي العلم لعدم حسن سؤاله، إما لأنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه، كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها، عن فضول العلم يعني، ويدع ما لا غنى له عن معرفته، وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين. ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاطه، فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الإنصاط، وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم. قال ابن جريج رحمه الله تعالى: لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. وقال بعض السلف إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وقد قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. انتهى من مفتاح دار السعادة. قول الشارح: إن الأعمال تفضل عن غيرها من أجل محبة الله عز وجل لها، هذا صحيح، وليست الأعمال فقط بل والأشخاص والأخلاق والكلمات. فمن الأول حديث الباب: أفضل الأعمال الصلاة على ميقاتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، والأحاديث التي ذكرناها في اللقاء الماضي. ومن الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عز وجل على يديه، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس هذا الوصف مختصا بعلي رضي الله تعالى عنه ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. فالعلاقة تبادلية، بقدر حبك لله عز وجل يحبك الله تبارك وتعالى. يبقى هنا فيه تفاضل بين الأشخاص في محبة الله عز وجل لهم ولا لا؟ بحسب إيه؟ بحسب محبتهم لله عز وجل. وهي المسألة بسيطة جدا، إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عز وجل عندك، لأن الجزاء من جنس العمل كما لا يخفى. نعم. وفي الكتاب العزيز: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والله يحب المحسنين، إلى غير ذلك من أوصاف تجعل المرء يكون أكثر محبوبية عند الله عز وجل. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال في شرح اللمعة: فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، والمحبة صفة فعلية اختيارية، لأنه يحب من يشاء متى شاء، فهي صفة معلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، فهو يحب من يحب ويبغض من يبغض. والمعطلة بجميع أصنافهم ينكرون هذه الصفة ويفسرونها بآثارها وثمراتها كالثواب والنصر والتأييد ونحو ذلك. ولا شك أن هناك فارقا بين الصفة وآثارها، كما قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فجعل هناك فارق بين الغضب وما يترتب على الغضب. نعم. ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، رواه مسلم وغيره. يبقى إذن هناك أيضا في تفاوت في درجة محبة الله عز وجل لبعض الأخلاق دون البعض. شيخ ابن عثيمين، شرح اللمعة للشيخ ابن عثيمين. ومن الثالث اللي هي الكلمات: حديث أبي هريرة مرفوعا: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي للعاقل أن يحرص على محاب الله عز وجل فعلا وطلبا، كما في صحيح سنن الترمذي عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك، وده محل الشاهد، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. بهذا ينتهي التعليق على الحديث 44 من عمدة الأحكام